يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: نحن جماعة نصلي في مصلى يضيق بالمصلين، ويأتي صف على يمين الإمام ولا يبقى مكان، هل يجوز أن نأتي على يسار الإمام علما بأن المصلين قد تفوته الجماعة لوجود الزحمة، فهل يجوز أن يأتوا عن اليسار؟ نعم، إذا صار الإمام خلفه ناس يجوز أن يصف عن يمينه وعن يساره، ما في بأس. نعم.